بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله ومنه وفضله في الكلام عن العقيدة الإسلامية. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن الإسلام، وانتهينا من الكلام عن الإسلام وأركان الإسلام الخمسة، وبدأنا في أركان الإيمان الستة. اللي هي إيه أركان الإيمان الستة؟ أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. طيب، دي أركان الإيمان الستة. بدأناها في البداية عن الكلام عن الإيمان بالله، والإيمان بالله طبعا هو الركن الرقيق وأساس الإيمان، لأن إذا آمنت بالله فخلاص هتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لينا رسول اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الرسالة كانت بواسطة ملك وهو سيدنا جبريل، وأنزل كتابا وهو القرآن، وعرفنا أن هناك يوم آخر والقضاء والقدر. كل ده متسلسل يعني مبني على الإيمان بالله في البداية. فالإيمان بالله لا شك هو الركن الأساس في الإيمان. تمام، لما اتكلمنا عن الإيمان بالله بدأنا أول شيء بالكلام على الإيمان بوجود الله، ودي كانت محاضرة مستقلة اتكلمنا فيها على الإيمان بالله بوجود الله سبحانه وتعالى وأدلة وجود الله من العقل والفطرة والشرع وما إلى ذلك. بعد كده بدأنا في الكلام على الإيمان بالله بالتفصيل، وقلنا الإيمان بالله بينقسم إلى 3 أقسام، والأقسام دي طبعا أقسام علمية، يعني العلماء وضعوها عشان بس سهولة التعلم وفهم الآيات والأحاديث وسهولة التفرقة في الدراسة، يعني تبقى فاهم إيه يعني الموضوع. التقسيم والترتيب ده بيسهل المعلومة إنها توصلك وتبقى عارف الصح من الغلط فيها، لكن هو مش تقسيم شرعي بمعنى لا تبنى عليه احكام. تمام، فاتكلمنا في الايمان، قلنا الايمان بينقسم لثلاث انواع. الاول اللي هو توحيد الربوبيه، واتكلمنا عليه بالتفصيل، وبعدين بدانا في توحيد الاسماء والصفات. في توحيد الاسماء والصفات هنراجعه بسرعه مع بعض كده. في توحيد الاسماء والصفات قلنا ان الالفاظ في لغة العرب بتنقسم إلى معنى وحقيقة وكيف، وقلنا إن دي يمكن أصعب حتة في العقيدة كلها، أو يمكن في بالذات في باب الأسماء والصفات، يعني هي الشريحة دي. ولذلك بقول لكم اللي هيفهمها كويس هيستريح جدا في قراءة كتب العقيدة وفهمها، إن أي لفظ بينقسم إلى معنى وإلى حقيقة وكيف. المعنى هو المعنى المعروف في لغة العرب، ممكن ابقى عارفه ممكن ابقى جاهله حسب علمي بلغة العرب. تمام، لكن ايضا له حقيقة وكيف. وضربنا مثال، قلنا مثلا كلمة شجرة، لو رحت في قواميس اللغة العربية وبحثت على كلمة شجرة هيقول لك الشجرة دي هو نبات له ساق وله اوراق وله ثمار والكلام ده كله، فهتعرف تعريف الشجرة اللي هو المعنى بتاع اللفظ من قواميس ولغة العرب. لكن لما تيجي تتكلم على حقيقة الشجرة، هي الشجرة اللي احنا عارفينها اللي موجودة في الايه في الارض دي، اللي هي موجودة في الحدائق وفي الشوارع، هي دي الشجرة، دي حقيقتها وكيفيتها اللي انت شفتها بعينيك ومسكتها وقفت جنبها، هي دي الشجرة، دي الحقيقة والكيف. لما بنتكلم بقى على الفاظ الاسماء والصفات في حق الله سبحانه وتعالى، فبنقول لها ايضا معنى، وبرضه كمثل او كغيرها من الالفاظ تعرف من لغة العرب، قد تكون واضحة جلية أو مشكلة خفية حسب علمك أنت بلغة العرب. فزي ما قلنا مثلا وضربنا أمثلة وسألنا مثلا ما معنى اسم الله المقيت مثلا، حد يعرف؟ احنا سألنا كل مرة فاتت عن أسماء تانية اللي هي اسم الله القدوس والسلام، وفي ناس عرفت وناس ما عرفتش. كذلك النهاردة مثلا بضرب مثال أو اسم الله المقيت، حد يعرف معنى اسم الله المقيت؟ انتوا نمتم ولا ايه؟ اللي مش عارف يقول مش عارف، عادي بسيطة يعني، احنا مش في امتحان يعني. في ناس بتقول المقيت من ال ايوه رشا، مظبوط، الاجابة دي صحيحة، الذي يرسل الاقوات. المقيت مش من الوقت، مش من الوقت، مش من المواقيت، لا، المقيت من القوت، يعني الذي يقوم على قوت الناس وأرزاقهم، ومش الناس بس، الناس والحيوانات وكل ما له قوت، حتى أعضاء الجسم. يعني عينك عشان تبصر رايح لها شريان بغذاء اللي هو الدم، يعني بيحمل الأكسجين وبيحمل الإيه الغذاء للعين عشان إيه تديها طاقة، صح؟ وفي ده الشريان، وفي وريد بياخد إيه نتيجة الطاقة مخلفات عملية الإيه الإبصار دي بيوديها بعيد، وفي عصب بينقل الصورة. كل ده قوت، ده قوت العين اللي بدونه أنت مش هتشوف. ده عضو واحد من أعضاء الجسم. فكر بقى في كل جسمك، في عضلاتك، في ايديك، في مفاصلك، في جهازك الهضمي، في الكبد، في القلب اللي بيضخ الدم، كل ديت ايه كل دي اعضاء لها قوت. الله عز وجل هو الذي يرسله، وده من معاني اسم الله المقيت، انه يرسل الاقوات لكل ما ايه يحتاج الى قوت. تمام. طيب احنا دلوقتي مثلا في ناس عرفت وناس ما عرفتش، وده اللي احنا قلناه مرة فاتت وبنراجعه تاني، اللي هو ان معاني اسماء الله وصفاته، المعاني دي هي معروفة في لغة العرب، قد تعلمها وقد تجهلها حسب ايه حسب فهمك وعلمك بلغة العرب. واضح يا شباب؟ لكن حقيقة وكيف الصفات هي موجودة بلا شك، لكن لا تدركها العقول. وقلنا إذا كانت الجنة اللي هي المخلوقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففي بعض نعيم الجنة لشرفها لا تدركه العقول مهما قعدت تفكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما أنت فكرت. وعلى فكرة ده حديث من الأحاديث المهمة جدا في النقطة دي، اللي هي نقطة إيه؟ إن في حاجات لا تدركها العقول. فإذا كان في نعيم أو من نعيم الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عنه إنه لا تدركه العقول، فما بالك برب الجنة سبحانه وتعالى، خالق الجنة. إذا كانت الجنة الله عز وجل شرفها بذلك، فما بالك بخالقها سبحانه وتعالى. فدي نقطة لازم إن إحنا إيه بنحطها في اعتبارنا كده ما بنيجي نفكر، لأن برضو بعضكم سأل المرة اللي فاتت بيقول أنا لما بنتكلم على بعض صفات الله بيجي في دماغي صورة، يعني لما أقول مثلا يد الله وجه الله بتيجي في دماغي صورة. فدايما بقول ده وارد جدا اللي يحصل، بس أنت لازم تدفعه. تدفعه بإيه؟ بحاجتين: بإن أنت تعرف إن الله عز وجل أعلى من ذلك. لذلك القول اللي كان دايما الشيخ محمد حسن بيقوله في المحاضرات بتاعته، كان يقول إيه: وكل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك. لما يجي يتكلم على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يقول دايما، يقول وراها على طول الجمله دي: وكل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك. ده شيء مسلم. ليه؟ لان ربنا سبحانه قال: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميه ولم يكن له كفوا احد، والكفو هو الكفء والمثيل. فلن تدرك بعقلك حقيقه وكيف اللي هي شكل يعني صفات الله سبحانه وتعالى، ده مستحيل. فكل ما دار ببالك على طول افتكر ان ايه الله عز وجل خلاف ذلك. وفكر نفسك بالآية بالحديث ده، اللي هو إذا كان بعض نعيم الجنة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا خطر على قلب بشر، ودي الجنة المخلوقة، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. تمام. فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. فدي كانت مراجعة. بعد كده اتكلمنا على حاجة اسمها الألفاظ المشتركة، وقلنا الألفاظ المشتركة دي هو اللفظ اللي عند الإطلاق يعني مطلق، يعني مش مقيد بقيد. المطلق عكس دايما المقيد، حتى في الأحاديث والآيات والأدلة يعني، وفي علم أصول الفقه يقولوا إيه إن في أشياء مقيدة وأشياء مطلقة. المقيد ده اللي هو بلا قيد، المطلق اللي هو بلا قيد، لما تقيده يعني حطيت وراه حاجة تضيف له قيد. فزي مثلا الألفاظ المشتركة، زي ما احنا قلنا مثلا مثال اللي قدامكم على الباوربوينت، كلمة وجه، وجه دي كلمة مطلقة مش مرتبطة بحاجة. لما تيجي تحط بعدها وجه الماء، يبقى أنت قيدتها إن أنت تقصد وجه الماء. وجه الماء هو أعلاه، اللي هي سطحة الماء يعني أعلى الماء. تمام. ووجه النهار أوله، وجه الإنسان اللي هو ما تحصل به المواجهة في الإنسان، الوجه اللي إحنا عارفينه. تمام. اللي هو حدوده من منابت الرأس أعلى إلى نهاية اللي هي الحدود اللي إحنا عارفينها في الوضوء دي، والأذنين يمينا ويسارا. تمام. ده الوجه الإنسان. فإذا لما يعني إيه لفظ مشترك؟ لفظ مشترك هو اللفظ اللي عند الإطلاق بيعطي معنى مشترك. إيه المعنى المشترك في كلمة وجه مثلا؟ هو ما تحصل به المواجهة. ولما يقيد بمضاف إليه ساعتها بقى يعطي حقيقة، يعطي حقيقة وكيف تليق بالمضاف إليه. فلما كان وجه الماء كان حقيقته أنه جزء من الماء، أعلى الماء، ولما كان وجه النهار كان أول النهار، ولما كان وجه الإنسان كان وجه الإنسان هو جزء من الإنسان، ووجه الحيوان هو بما يليق بالحيوان، وكذلك ولله المثل الأعلى، وجه الله هو الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب شكله عامل ازاي؟ ما نعرفش. أخونا محب بيقول نثبت لله عز وجل الصفات وننفي الكيف مطلقا أم ننفي تكييفنا نحن؟ لا، لا ننفي الكيف مطلقا، نحن ننفي العلم بالكيف. حتى أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول ونؤمن بها بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، مش بلا كيف موجود، لا أحد ينكر من السلف وجود الكيف، في كيف بلا شك، بس إحنا لا نعلم هذا الكيف، فالذي ننفيه هو علمنا، ننفي علمنا بهذا الكيف، تمام؟ وده اللي هنيجي معاه الوقت، اللي هو الفرق بين التكييف والإيه والتشبيه. القول المفوضة اللي بنفي الكيف مطلقا هو قول بدعي، مظبوط، تمام. هما المفوضة غير نفاة الكيف، خد بالك في فرق بين الاثنين. المفوضة يقولوا ان لا نعلم اصلا معنى اسماء الله عز وجل، مش بيتكلموا على كيف بقى. احنا لو كنت معانا في الشريحة اللي قبل دي قلنا الصفة او اللفظ له معنى وله حقيقة وكيف. المفوضة اصلا بينفوا المعنى من البداية، يعني بيقولوا لا معنى ولا حقيقة ولا كيف، بينفوا الاثنين، بيقولوا هي كالحروف الأعجمية أو كالحروف المقطعة في بداية السور، دول المفوضة، تمام، اللي يفوضون العلم بها، يعني يقولوا ما نعرفهاش رب، يفوضون العلم بها إلى الله، يقولوا الله أعلم بمراده منها، إحنا ما نعرفش معناها أصلا، تمام. لكن نفاة الكيف دول حاجة تانية، دول من المعطلة وهنشوفهم دلوقتي. طيب تعالوا نشوف الشريحة اللي بعد كده اللي هي فيها الكلام ده. طيب هنراجعها تاني دلوقتي. التعطيل ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت هنراجعه برضه بسرعه. انا براجع ليه الجزء بتاع الاسماء والصفات ده كتير؟ لان هو مهم جدا، وفهمه يعني لو فتحت بعد كده اي كتاب عقيده هتلاقي الامور سهله معاك جدا، لكن لو تجاوزته وما فهمتوش هيفضل طول عمرك عندك مشكله فيه، ففهمه كويس هتتعب فيه شويه كده، هتستريح طول عمرك بعد كده ان شاء الله، لان اصلا الجزء اللي دايما بيبقى محتاج فهم كويس في كتب العقيده بالذات، في الجزء الاولاني منها يعني اللي هو توحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، الجزء اللي محتاج فهم شويه هو جزء الاسماء والصفات، الباقي بتلاقيه سهل، يعني بتلاقيه الامور سهله وواضحه جدا كما سياتي معنا ان شاء الله. فبنقول توحيد الاسماء والصفات هو الايمان بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه واله وسلم من غير 4 حاجات: التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. طيب التعطيل بصفه عامه هو نفي الصفه، سواء نفي اللفظ او نفي المعنى، تمام. طيب نفي اللفظ ونفي المعنى ده هتلاقيه نوعين: نفي اللفظ نفسه ان يقول اللفظ ده مش موجود اصلا، يجي عند الدليل، وده ضربنا له مثال بعض المبتدع لما كان بيقول لو وددته لو حككتها من المصحف، يعني نفسي امسح باستيكه الايات اللي فيها الاسماء والصفات دي، لان ايه مش قادر ان هو يؤمن بيها، تمام. وده طبعا ما حدش عمله لان ده كفر، انه حد يشيل حاجه من القران ده كفر، فما حدش عمل كده، مش موجود يعني. لكن قلنا ان هو بيحاولوا يعملوه في السنه، ان هم يردوا احاديث الاحاد ما الى ذلك عشان ايه ينفوا بعض الصفات. طيب ده نفي اللفظ نفسه. طيب المرحله الثانيه انه يثبت اللفظ ولكن يحرف اللفظ، تمام. وده زي ايه؟ زي مثلا لما جه احد ائمه المعتزله او بعض يعني المعطله، وذهب إلى قارئ من قراء القرآن وقال له أما تجد قراءة، وكلم، هي الآية بتقول إيه؟ وكلم الله، ربنا الفاعل يعني ربنا اللي اتكلم، وكلم الله موسى تكليما. فبيقول له ما فيش رواية من روايات القرآن يعني اللي هي قراءات العشر فيها وكلم الله موسى تكليما، بحيث الفاعل يبقى موسى، يبقى موسى اللي كلم ربنا. فقال له وما تفعل يا خبيث، في قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دي بقى وكلمه ربه هتعمل فيها ايه بقى؟ تمام؟ فده نفي اللفظ وده تحريف اللفظ، وده قليل جدا انك تلاقي حد بيعمله. المشكله كلها دايما بتبقى في المعنى بقى، زي ما احنا هنشوف دلوقتي، وده الجزء الثاني اللي من التعطيل، وهو تعطيل المعنى. تعطيل المعنى ده الاول بنفي المعنى، وهما دول المفوضه اللي اخونا كان بيسال عنها، نفي المعنى او المدلول، فيجعل اللفظ لا مدلول له ولا معنى له بتفويض المدلول. يعني ايه تفويض المدلول؟ يعني يقول الكلام ده انا مش عارف معناه. فعنده مثلا اسم الله السميع الف لام سين ميم ياء عين كده كالحروف المقطعه، تقول له بقى السميع دي معناه ايه؟ يقول لك ما اعرفش، الله اعلم بمراده. الرحيم معناه ايه؟ يقول لك ما اعرفش، الله اعلم بمراده. دول مفوضه. انا برضو مش عايزكم يعني ايه تهتموا قوي بموضوع الفرق ده، يعني اللي انترستد بيها وعايز يعرفها ما عندناش مشكله، بس مش ده محور العقيده اللي احنا عايزين نفهمه. ده مرحله متقدمه شويه، ممكن ناخدها في دوره اعلى ان شاء الله بالفرق بانواعها وكلامها بالتفصيل ان شاء الله. وبعد كده تاخد حاجه متخصصه زي كتاب التدموريه مثلا في الرد على الناس اللي هم النفاه والمعطله دول بالتفصيل، وبالذات الاشاعره يعني. وفي طبعا كتاب الانتصار للتدموريه من الكتب الجميله جدا جدا لو حد يعني متعمق في العلم ده وعايز يكمل فيه. لكن كل دي مستويات متقدمه، احنا عايزين نبدا ايه في الحاجات البسيطه. فانا لذلك مش عايزين ايه ندخل في تفاصيل كتير، انا بس بديكوا فكره ان في ناس نفت اللفظ وفي ناس نفت المعنى. اللي نفى اللفظ يا اما شال اللفظ كله، ده نادر جدا، يا اما شال يا اما حرف اللفظ نفسه، وده برضو نادر جدا. فدول يعني موضوع اللفظ ده صعب، لان الفاظ القران محفوظه والفاظ السنه اغلبها محفوظ برضو كذلك. فالفاظ القران اللي هي محفوظه فيها اسماء الله عز وجل كتير، يعني اسم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، مش دي كل دي موجوده في المصحف، موجوده في القران صحيح. فدي ما حدش يقدر انه يمسحها او يحرفها. فلذلك نفي اللفظ سواء بتكذيبه او رده او بتحريفه ده مش موجود خالص في القران. طب تعالوا نشوف بقى المعنى، وهو ده الجزء الايه اللي موجود فعلا بقى بيحصل. فقلنا المعنى في ناس نفت المعنى، تمام، وقلنا النوع الاول اللي هو تفويض يقول لك ما اعرفش معناه. والنوع الثاني بقى وهو ده الاكثر انتشارا، وهو ده الاعظم، اعظم النفاة او المبتدعة في باب الاسماء والصفات عليه، اللي هو تحريف المعنى. تحريف المعنى هو تفسير المعنى بمعنى غير محتمل. واتكلمنا في الحتة دي بالتفصيل، وقلنا هما بيسموه التأويل، هما الأشاعرة مثلا والفرق دي بتسميه التأويل. والتأويل ده لفظ شرعا ما فيش مشكلة، لكن التأويل ده نوعين، تأويل صحيح وتأويل فاسد. وقلنا التأويل الصحيح له شروط أربعة: أن يكون في لغة العرب، أن يدل عليه الدليل، أن لا يعارض دليل آخر إذا كان من أمور العقيدة، فلا بد أن النبي عليه الصلاة والسلام بينه. أمثلة للموضوع ده تأويل صحيح كقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل في الحديث القدسي: أنه يأتي يوم القيامة فاسأل العبد فيقول مرضت فلم تعدني. مين اللي مرض هنا؟ المرض هنا في ظاهره ان منسوب لله عز وجل، بس اكيد ربنا لا يمرض. فايه تفسيره؟ اكيد ده محتاج تاويل. هو مرض العبد، والدليل ان ايه؟ في نفس الحديث ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعبد مرض عبدي فلان فلم تعده. فاذا هو يحتمل اللغه، رقم اتنين بينوا الدليل، نفس الدليل نفس الحديث نفسه شرحه لم يعارض دليل اخر وبينه النبي عليه الصلاه والسلام، لانه من امور العقيده. فده تاويل اهوت وانطبقت عليه الشروط الاربعه، فده تاويل صحيح. تاويل الفاسد زي تاويل مثلا اليدين بالقدره، وده مثلا من اشهر التاويلات عند ايه؟ عند الاشاعره، انهم يؤولوا اليد بالقدره. طيب هل ترد اليد بمعنى القدره في اللغه العرب؟ حد يعرف؟ ايوه صح، اليد فعلا بتجي بمعنى القدره في لغه العرب، بس ده شرط واحد من شروط التاويل. فين باقي الشروط؟ هل هناك من دليل ان النبي عليه الصلاه والسلام وان الله عز وجل حين تكلم في القران عن يد الله، يعني يد الله عن يد الله، لما ربنا قال يد الله، يد الله دي هل ورد دليل ان معناها القدره؟ حد عنده دليل بحاجه زي كده؟ هما اللي بيقولوا عندهم دليل عن حاجة زي كده. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول دي تنفع تبقى القدرة؟ يعني لو قلنا يد الله فوق أيديهم هتقول قدرة الله فوق قدراتهم، يعني الدليل ممكن يحتمل. لكن لما تيجي تقول مثلا بل يداه مبسوطتان هتخليها زي قدرتاه يعني، ومبسوطتان ازاي برضو؟ فهي لا، لكن لا يدل، لم يدل عليه دليل. سمعني يا شباب. طب تمام، انا جالي رسالة تحذير كده ان النت ضعيف او حاجة. اولا هي لغة العرب تحتمل فعلا، لكن لم يدل عليها دليل من حديث او آية تفسيرها بالقدرة. اعرضت دليل اخر زي اللي قلناه كده اللي هو بل يداه مبسوطتان، هتخليها ازاي بل قدرتاه؟ ما تنفعش. رقم ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو اعلم الخلق بالله لم يقل ذلك. لا، السماء بنيناها بأيد، أيد دي مش جمع يد، بأيد أي بقوة. طيب أختنا إسراء بتقول ليه تأويل اليد تأويل فاسد رغم إن محدش يعرف ماهية الله؟ طيب إحنا بلاش نقول كلمة ماهية دي، إحنا نقول إن لا نعرف الكيف. تمام صح، بس هل معنى إن إحنا ما نعرفش الكيف إن إحنا نقولها؟ لا، ما نقولهاش، نقول يد الله كما قال الله عز وجل لله يد كما قال سبحانه وتعالى، لكن لا نحيط بها علما. شكلها ازاي؟ لا تدركه العقول سبحانه وتعالى. بس في يد ولا ما فيش؟ في يد، ربنا اللي قال مش احنا، والنبي عليه الصلاة والسلام اللي قال مش احنا، صح؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. شوف كلمة اليد هنا بقى في كل الألفاظ دي، هل ينفع تحط مكانها قدرة؟ مش، ما ينفعش خالص. تمام، هي في أماكن تانية تنفع لغة إن تحط مكانها قدرة، بس مش كل صفات اليد اللي جات هينفع تحط مكانها. لا، لئن بسطت الي يدك، دي احنا بنتكلم على ابن ادم، دي مالهاش دعوه بيد الله. كويس. طيب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، هتأولها بايه دي؟ طيب الرحمه، ان الله جل الرحمن الرحيم، هما بيأولوها بالاراده، ليه تأولها بالاراده؟ يعني المقصود، لا مش المقصود في كل يد في القرآن هي معناها القدرة، لا لا. اليد بالنسبة للبشر هي ايد البشر العادية المعروفة، يعني لئن بسطت اليك يدك لتقتلني، معناها بسط اليك الي يدك لاقتلك، دي ابن ادم بيتكلمه وبيقول له لو مديت ايدك تقتلني انا مش همد ايدي اقتلك، دي ما لهاش دعوة بصفات الله سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم على يد الله، يد الله، اما تنسب اليد لله سبحانه وتعالى تمام، هتبقى دي معناها القدرة؟ لا مش معناها القدرة، معناها اليد الحقيقية، لكن شكلها احنا ما نعرفوش. لكن الآية اللي بعض في حد منكم كتبها اللي هي والسماء بنيناها بأيد، مش معناها ايد، مش معناها اليد، بأيد أي بقوة، دي فعلا أيد، أيد غير يد، أيد معناها القوة. لكن لما خلقت بيدي، طب تعالوا حط مكانها القدرة كده، هتقول بقدرتي، وربنا له قدرتين، ما تنفعش. فيكون اليد تفسر بالقدرة في لغة العرب، بس لا، يمين الله ملأة وكلتا يديه يمين، كل دي بنفهم منها ان في حد بيقول يعني اللي احنا نفهمه ان الأشاعرة بيفسروا اليد بالقدرة، هما بيفسروا اليد بالقدرة فعلا. مما عملت أيدينا أنعاما، صحيح. تمام؟ طيب، فعايزين نقول إن اليد صحيح. دول من إحنا عايزين نقول تعطيل أحد أولاده الكبار هو التحريف، يعني المحرف في الآخر هو معطل للصفة. تمام؟ بس التحريف ده هو شكل شيك شويه للتعطيل، يعني هو مش بينفي الصفه، لا بيقولها بيلف لفه كده يعني. التأويل ده حرام صح؟ هو حرام ليه؟ لأنه نفى صفة لله عز وجل. ايوه لا ما ينفعش تبقى قدره، والسماوات مطويات بيمينه، هتبقى مطويات بقدرته يعني مثلا؟ لا احنا مش بنتكلم على ان دي مثلا السماوات مطويات بيمينه يعني بتدل على قدره الله، لا مش بنتكلم على الدلاله، احنا بنتكلم على اللفظ نفسه. هل يمين الله قدره الله ولا يده اليمنى؟ هي يده اليمنى سبحانه وتعالى. لا تدركها عقولنا، تمام؟ بس. طيب هنبسط الموضوع تاني، خليكم معايا. ما هو ربنا اللي بيقول بيمينه، فمعناها اليد اليمنى، تمام؟ وربنا سبحانه وتعالى وكلتا يديه يمين. اه بالظبط. طيب هقولها لكم تاني بشكل بسيط شوية. أو أدلكم مثال أسهل شوية. لما مثلا بنيجي في صفة الرحمة، الرحمة، فبنقول ربنا رحمن رحيم سبحانه وتعالى، واسم الله الرحمن الرحيم ده مشتق من صفة الرحمة، تمام؟ طيب صفة الرحمة معروفة مش محتاجة تفسير، الأشاعرة بينكروها، بينكروا صفة الرحمة دي، فبيأولوها إلى صفة تانية اللي هي صفة الإرادة. طبعا الأشعرة باختصار يعني عشان برضو مش عايز أدخلكم في تفاصيل الفرق والكلام، عندهم 7 صفات، 7 صفات، تمام؟ منها العلم والقدرة والإيه والإرادة. فالعلم والقدرة والإرادة دي من الصفات اللي بيثبتوها، تمام؟ طيب لما يجي يتكلم على أي صفة تانية غير الـ7 بيؤولها ويفسرها بواحدة من الـ7، تمام؟ فمثلا يفسر الرحمة بالإرادة. لما تيجي تسأله أنت ليه فسرت الرحمة بالإرادة؟ طب ما تقول رحمة وخلاص، إيه المشكلة عندك إنك تقول رحمة؟ يقول لك لا، أصل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، تمام معايا شباب؟ لما مات ابنه إبراهيم بكى، بكى عليه الصلاة والسلام، عارفين الحديث ده طبعًا صح؟ فلما سئل عن ذلك قال هي رحمة. يعني ايه هي رحمه؟ يعني بكاء النبي عليه الصلاه والسلام عليه صح؟ طيب يبقى اذا الرحمه قد تكون في صوره البكاء، مظبوط؟ مظبوط؟ فبناء على ذلك دي المقدمه، بناء عليها يقول لك فاذا لو وصفت الله عز وجل بالرحمه يبقى قد تصف الله عز وجل بالبكاء. طيب بما ان اذا بقى بما ان الرحمة من معانيها البكاء فلا يجوز أن تصف الله عز وجل بالرحمة فتؤولها إلى الإرادة، إرادة العطاء، إرادة المغفرة. ده مين؟ ده قول الأشاعرة. طب بنرد عليهم نقول لهم إيه؟ نقول لهم لا، الرحمة اللي أنتوا فسرتوا بيها اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما بكى وقال هي رحمة، دي رحمة المخلوق، ورحمة المخلوق غير رحمة الخالق، تمام؟ كما أن إرادة المخلوق، يعني هنيجي نسألهم برضو نقول لهم طيب أنت لما فسرت الرحمة بالإرادة طب ما إرادة الإنسان ناقصة صح؟ هل أنت كل حاجة تريدها أنت لو أردت تطلع القمر دلوقتي هتطلع؟ لا، أنت رحمتك أنت إرادتك محدودة ويعتريها النقص ويسبقها العدم، أنت ما كنتش موجود أصلا ووجدت، فالإرادة اللي جواك دي ما كانتش موجودة ووجدت، ويعتريها الفناء إن أنت لما هتموت الإرادة دي هتروح. فهل لو وصفنا الله عز وجل بالإرادة هتكون إرادته زي إرادتك كده قبلها عدم وبعدها فناء ويعتريها نقص؟ هيقول لك لا، لأن إرادة الله على الوجه الذي يليق بالله وإرادة المخلوق على الوجه الذي يليق بالمخلوق. هنقول له وكذلك نقول في الرحمة، فرحمة الإنسان على الوجه الذي يليق بالإنسان، فيها بكاء وفيها ضعف وفيها كذا وفيها كذا، لكن رحمة الخالق على الوجه الذي يليق بالخالق. هو السبب زي ما أختنا أميرة بتقول إن هم تصوروا في دماغهم صورة، كيفوا، هو في البداية هم كيفوا. يعني إيه كيفوا؟ يعني اعتقدوا العلم بالكيف. فلما اعتقدوا العلم بالكيف لقوه إيه؟ لا يناسب الله عز وجل، فبدأوا ينزهوا بالإيه؟ بالنفي. فما عرفوش ينفوا النفي المطلق، فقالوا طب نعمل إيه؟ نبدأ إن إحنا نحرف ونؤول، وسموه تأويل. تمام. طيب الحتة دي دايما بتبقى صعبة كده شوية في الأسماء والصفات، بس احنا خلصناها يعني. فحاسس الموضوع صعب، ده طبيعي لأن ده أصعب حتة أصلا يمكن في العقيدة كلها. تمام. وأظن إن هي يعني وضحت بشكل كبير لكل وقت، ولو حد عنده سؤال نوضحها تاني ونشرحها تاني، ما عندناش أي مشكلة. وعلى فكرة أنا بقول لكم كلام يعني ممكن هو يكون أعلى من مستوى الدورة شوية، لما بلاقيكم بتسألوا يعني، يعني بلاقيكم مهتمين تعرفوا وتسألوا، فأنا بزود لكم حاجات ما هيش من محتوى الدورة أصلا، بس هي طالما أنتوا سألتوا فيها أنتوا محتاجين تعرفوها يعني، وده كويس، مش حاجة وحشة، ده حاجة كويسة أنكم متطلعين لما هو أعلى يعني. طيب يبقى التأويل الفاسد هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير ظاهر بغير دليل صحيح. التحريف من اللي قلناه نوعين، لفظي ومعنوي. طيب خلصنا كده الإيه؟ التحريف. أختنا إسراء بتقول حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، معناه أن الأشاعرة دينيا غلط يعني هيدخلوا النار، والتأويل هو السبب. طيب أولا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة، هو لما قال ستفترق إيه؟ قال إيه؟ أمتي. فالافتراق لم يخرجهم من كونهم من الأمة، الافتراق هذا لم يخرجهم من كونهم من الأمة، فال73 دي هي الفرق اللي ما زالت في دائرة الإسلام. بس عشان الأمور دي تبقى واضحة ليكم، يعني لما بنقول عن حد، عن فرقة، انها فرقة غير اهل السنة والجماعة او غير سلف الصالح او غير ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مش معناه انهم كفار، هم فرقة من فرق الاسلام التي حادت في باب من ابواب الايه؟ العقيدة، او باب من ابواب اصول الدين. تمام. غلطوا يعني، بس الخطأ ده لم يخرجهم عن دائرة الاسلام. واضح يا شباب؟ بخلاف لما بنتكلم على يعني الحديث كان في أمة الإجابة ولا التبليغ؟ لا، في أمة الإجابة. الأمة هنا هي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. فأمة الاستجابة دول، أمة الاستجابة كويس، فبتنقسم إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طيب هل معنى كده إن كل من اعتقد مثلا عقيدة الأشعرية أو عقيدة أو أي عقيدة الصوفية أو هو في النار؟ لا، مش معناه كده إن هو في النار، لكن الاعتقاد ده يدخل صاحبه النار، بمعنى ان هو يكون سبب لذلك. كويس. طيب ما هو في حاجات كتير سبب دخول النار زي الزنا والقتل وكده، هل كل زاني سيدخل النار؟ هل كل شارب خمر سيدخل النار؟ هل كل؟ لا، قد يعفو الله عز وجل عنه، قد يتوب هو قبل موته، قد يكون له حسنات اكبر بكثير من هذه السيئة، فهو تحت المشيئة. كويس. فهو ان مات بلا توبة فهو تحت المشيئة. جميل، مبسوط جدا منكم. جميل. طيب اختنا اميره بتقول حاجه حلوه تانية برضو، بتقول طب ما هم بيروا برضو ان هم السلف الصالح. ماشي، كويس جدا. اولا هذا الظن، هذا الظن قد يكون، قد يكون عذر لبعضهم، قد يكون عذر لبعضهم، يعني اللي هو عايز اقول العوام منهم يعني اللي مش فاهمين او ما بحثوش، فهو معتقد دي عقد زي مثلا ايه، واحد سمع كده وخلاص وقلده ويظن ان ده الصح. كويس. فقد يكون معذور عند الله عز وجل، لكن بيننا ازاي نعرف ان احنا اللي صح ولا هم؟ بينما وبينهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما بقول لكم كده، وانتوا لو حابين يعني تسمعوا، بس انا يعني لا يعني احبذ ولا ارشح لكم ان انتوا تبداوا تسمعوا في الفرق والكلام ده الوقت يعني، مش مرحله الا لو حد فيكم يعني مهتم او متعمق في الموضوع براحته يعني، بس دي مش اولويات التعلم يعني، ان انا ابدا بالفرق والاختلاف وانا لسه اصلا لم اضبط الاصول بتاعه المنهج الصحيح. بس عموما اللي حابب منكم يسمع افتحوا حتى على اليوتيوب واسمعوا على موضوع تفسير مثلا اليد بالقدرة اللي احنا اتكلمنا فيه ده، وانت طبق القاعدة عليه، طبق القاعدة عليه. ايه القاعدة؟ اللي هو هل النبي عليه الصلاة والسلام فسر، وده سؤال صريح اهو، مفيش في اي ايه، مفيش في اي مواربة، وده الكتاب والسنة. هل ورد في القرآن تفسير اليد بالقدرة؟ طب هل ورد في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام او تفسيره ليد الله بقدرة الله؟ لو جاب دليل احنا اول من سيعتقد ذلك، فبيننا وبينهم كتاب الله وسنة النبي عليه السلام. لا احنا موضوع يرد عن الحوض ولا الكلام ده، ده كلام ما نعرفوش بقى يعني، ده الله اعلم باللي هيحصل لاي حد فينا يعني. لكن هل هم فرقة مبتدعة؟ اه بلا شك هم فرقة مبتدعة، ومش في مجال اسماء وصفات فقط، في امور كتير، في امور كتير هتيجي معانا يعني. بلا شك في تحريف رهيب، اقول لكم على حاجه من الحاجات العجيبه يعني برضو اللي بتبنى على موضوعنا، انتوا بتدخلوا استطرادات كتير بتطلعنا بره الموضوع، عشان كده ما بنخلصش. انا عن نفسي مش زعلان، بالعكس انا بحب ان انا ادخل في نقاش وان احنا نفهم اكتر، بس انا زعلان عليكم ان مش هتخلصوا الكورس يعني، او هنطول فيه. اضرب لكم مثال جميل جدا من الحاجات الحلوة يعني. احنا من الصفات اللي بينا من اهل السنة يعني، او بين عقيد السلف الصالح وبين الاشاعرة وبين المترودية وبين الكلابية وبين المعتزلة، من اكتر الصفات اللي عملت جدل كبير جدا بين الفرق دي كلها، صفة الكلام. صفة الكلام حلو. طيب ايه العقيده الصحيحه في صفه الكلام؟ ان ربنا قال، ربنا اللي قال مش احنا، قال الله عز وجل في كتابه حتى يسمع كلام الله. عارفين الايه دي طبعا، سمعتوها قبل كده. يبقى ربنا سمى القران كلام الله، صح كده؟ يبقى القران هو ايه؟ كلام الله. مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا اللي قال. احنا جبنا حاجه من عندنا ولا ربنا اللي قال على القران كلام الله؟ صح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة قضعانا لأمره. ده مين اللي بيقول إن ربنا بيتكلم بالوحي؟ مين اللي بيقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب احنا جبنا حاجة من عندنا يعني؟ ربنا هو اللي قال والنبي عليه الصلاة والسلام اللي قال إن ربنا بيتكلم بالقرآن وبالوحي، صح؟ طيب انا ليه بحكي لكم القصه دي؟ عشان اقول لكم ان تفسيرهم وتاويلهم الفاسد ده ادى الى حاجات غريبه جدا. فالاشاعره ما بيثبتوش الكلام، بينفوا الكلام. كويس. المعتزله اصلا بينفوا الكلام خالص. الاشاعره بقى حبوا ان هم يؤولوا الموضوع ده، فقالوا الكلام، قالوا صفه الكلام. انا متردد الصراحه اقول لكم التفاصيل دي ولا لا عشان ما لخبطكوش يعني. قالوا الكلام، قالوا عليه كلام نفسي قديم. الأشاعرة بيقولوا إيه؟ بيقولوا الكلام كلام نفسي قديم. يعني إيه كلام نفسي قديم؟ حد سمعها الأول قبل كده؟ طيب الأشاعرة بيقولوا الكلام كلام نفسي، يعني مفيش لفظ. طيب هقولها لكم تاني، انتوا اللي بتدخلونا في مواضيع، لو انتوا حسيتوا ان المواضيع مش مناسباكم وقفوني على طول، بس انا طول ما انتوا فاهمين انا شغال معاكم. اللي يوحي الى جبريل مش ربنا اللي قاله، صح؟ هو ايه؟ طيب الكلام النفسي القديم، الكلام النفسي القديم عند الاشاعره يعني ايه؟ صفة، الصفات، صفات الله عز وجل، وده كنا لسه هنتعرض له إن شاء الله. الصفات بتنقسم إلى نوعين، الصفات بتنقسم إلى نوعين، صفات فعل وصفات ذات. حلو. صفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة، وصفات الذات هي التي لا تنفك عن ذات الله. جميل. طيب نفرق بينهم ازاي؟ حط جنبها اذا شاء، اذا شاء لو مشيت يبقى دي اسمها ايه؟ صفات فعل. فما اقول مثلا الله يغفر لمن شاء واذا شاء ووقت ما شاء، تنفع؟ ينفع اعلق المغفرة بالمشيئة ولا ما ينفعش؟ نفعت صح. يبقى ان الله جل غفار والله جل يغفر دي صفة ايه؟ صفة فعل. يبقى دي اسمها صفة فعلية. حلو. طيب الله يخلق ما يشاء، الله يخلق ما يشاء، يبقى دي تنفع ولا ما تنفعش؟ يبقى دي صفة فعلية. الله يرحم من يشاء، يبقى دي تنفع ولا ما تنفعش؟ تبقى صفة فعلية. طيب يبقى دي صفات أفعال. تعالوا نشوف بقى صفات إيه ما تنفعش فيها الموضوع ده. أما أقول مثلا هل ينفع أقول الله له وجه إذا شاء، أو له يد إذا شاء؟ ما تنفعش صح. يبقى دي صفات ذات. يبقى صفات الفعل التي تتعلق بالمشيئة، وصفات الذات التي لا تتعلق بالمشيئة أو لا تنفك عن ذات الله. خلاص. يبقى ده الفرق بين، يبقى في صفات فعلية وفي صفات إيه؟ ذاتية. في الحقيقة، في الحقيقة كل صفات الفعل هي ذاتية فعلية، هي إيه؟ ذاتية فعلية. إزاي؟ ذاتية من حيث الأصل، وفعلية من حيث الآحاد. يعني إيه؟ يعني إن ربنا غفار، إن ربنا غفار دي صفة ذات، إن ربنا بيغفر لفلان دي صفة فعل. تمام؟ إن ربنا متصف بالرحمة، إن هو رحيم سبحانه وتعالى، دي صفة ذات. هل ينفع أقول ربنا رحيم إذا شاء؟ ما ينفعش. يبقى دي صفة ذات صح. لكن ربنا يرحم من يشاء دي صفة فعل. يبقى ذاتية من حيث الأصل، وفعلية من حيث الآحاد، الآحاد اللي هي كل فعل لوحده، يعني كل مرة ربنا يرحم فدي صفة فعلية، لكن ربنا رحيم دي صفة ذاتية، وكل مرة يرحم فيها دي صفة فعلية. يعني ربنا أصلا متصف بالرحمة، متصف بالرحمة دي صفة ذاتية، وكلما رحم أراد أن يرحم أحد بقى ورحمه دي صفة إيه؟ فعلية. وضحت يا شباب؟ آه الفعلية المتعلقة بالمشيئة. طيب تعالوا نرجع بقى للقصة اللي أنا كنت بحكيها لكم بتاعت إيه؟ بتاعت صفة الكلام دي بقى. طيب تعالوا نطبق صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى في موضوع الفعلية والذاتية دي. يعني هل صفة الكلام ذاتية ولا فعلية؟ بالضبط، ذاتية فعلية. ذاتية من حيث الأصل إن ربنا يتكلم، وفعلية من حيث الآحاد، يعني كلما تكلم، إذا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده إيه؟ إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة خضعانا لإيه؟ لأمره. يبقى الله إذا تكلم، إذا شاء تكلم سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ متعلق بالمشيئة، أنه يتكلم وقتما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا صفة الكلام صفة ذاتية فعلية. حلو؟ فعلية من حيث الآحاد، يعني كل مرة ربنا سبحانه وتعالى يفعلها تبقى إيه؟ فعلية. لكن من حيث الأصل وجودها هي ذاتية. واضحة؟ كل ده على فكرة بره الكورس. دي أسئلة أنتوا سألتوها، فمحدش يلومني بقى. كل صفة فعلية هي ذاتية من حيث أصلها، إن ربنا متصف بالرحمة ديت ذاتية، وكلما رحم أحد دي فعلية، يعني يفعل بقى يرحم، يرحم فلان ويرحم علان، مفهومة؟ فهي ذاتية من حيث الأصل وفعلية من حيث الآحاد، الآحاد اللي هي كل مرة. تعالوا بقى نرجع لصفة الكلام. الأشاعرة إحنا عارفين إن هما بينفوا إيه؟ بينفوا الصفات إلا سبعة، تمام؟ هما بينفوا الصفات الفعلية، بينفوا الصفات الفعلية. طيب صفة الكلام زي ما احنا قلنا ذاتية فعلية، صفة الكلام ذاتية فعلية صح، وهما بينفوا الصفات الفعلية كلها، فبالتالي عندهم الصفات صفات ذاتية بس. طب الكلام خلوها صفة ذاتية، الكلام خلوها صفة ذاتية مفيش فيها فعل. طب هتحصل ازاي؟ فقالوا الكلام نفسي قديم. يعني ايه نفسي قديم؟ نفسي يعني داخل النفس ما بطلعش بره، قديم يعني ليس بحادث، يعني موجود ازلا يعني، لان هما ما يقدروش ينفوا صفة الكلام، لان ربنا قال اذا حتى يسمع كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تكلم الله، فخلاص وضحت اهي ان في كلام ربنا يتكلم، في صفة اسمها صفة الكلام. هما تفسير فلسفي صحيح، فهم فسروا التفسير، قالوا فسروا الكلام، قالوا الكلام كلام نفسي قديم، يعني صفة ذات وليس فعل، يعني الكلام موجود بس نفسي ما بيطلعش بره، يعني مش موجود كفعل. امال ازاي بينتقل للايه، للملائكه عن طريق الوحي، تمام؟ طيب انا بقول لكم برضو الحته ديت، انا بقول لكم شوفوا الاعجيب، عجيب التاويل ودتهم فين، يعني شوفوا الافهام العجيبه ودتهم فين. يقولوا ايه بقى؟ يقولوا طالما الكلام نفسي قديم مش موجود اصلا، ما هو مفيش اصلا كلام بقى، هو نفسي. فيقولون ان الكلام النفسي القديم ده عبر عنه بالعربية فكان القرآن، وبالسريانية فكان الانجيل، ومش عارف بالعبرية فكان التوراة. يعني هو الكلام ده هو ده هو ده، بس ايه، بلغات مختلفة، وده طبعا يعني كلام من السفه ومناقضة العقول، يعني ما كانش في ترجمة. يعني ما احنا لو ترجمنا القرآن دلوقتي بالسريانية مش هيطلع هو الإنجيل ولا حاجة، ولو ترجمنا القرآن بالعبرية مش هيطلع التوراة ولا حاجة، تمام؟ فهم بيقولوا حاجات غريبة جدا يعني. لذلك حتى اما تيجي سبحان الله، اما تيجي تدرس علوم تانية بقى خارج علوم العقيدة وتشوف أثر الاختلاف العجيب ده، هتلاقيه برضو موجود في العلوم التانية. يعني أنا كنت بقرأ لسه كتاب في أصول الفقه، فبتكلم على الأوامر في أبواب الفقه، في باب اسمه باب الأمر وباب النهي وكلام زي كده، يعني بيتكلموا على ما يحصل به الأمر وما يحصل به النهي، وهل الأمر يدل على الوجوب ولا ما يدلش، وإمتى يدل وإمتى ما يدلش، والنهي كذلك، حاجات في اصول الفقه يعني. فتلاقي دايما الاختلاف بين اهل السنه وبين الاشاعره وبين المعتزله. ليه؟ لان ده مبني على خلاف عقدي. المعتزله بيقولوا ان اصلا ربنا ما بيتكلمش، بينفي صفات الكلام، والاشاعره بيقولوا انه كلام نفسي قديم، واهل السنه بيقولوا ربنا بيتكلم. فامر الله ده كلام ربنا الذي يدل على الطلب على وجه الالزام. طب الأشاعرة ما بيقولوش، إن بيقولوا الكلام نفسي قديم، فعندهم الأمر هو النهي، كلهم حاجة واحدة لأنه كلام نفسي. المعتزلة ما بيقولوش إن هو أصلا ما فيش كلام أساسا عندهم. فكل ما تتكلم بقى في باب من أبواب العلم هتلاقي الخلاف ده موجود على طول، بالذات في صفة الكلام، صفة العلو، الصفات اللي هي حصل فيها ايه اختلاف كبير يعني. خلاص شباب فهمنا، تعالوا بقى نخلص محاضرتنا، نطلع بقى نرجع من الاستطراد ده كده، وتعالوا معايا خش بقى كده معايا على الشريحة اللي احنا فاتحينها. بنقول بقى ان في تكييف، احنا قلنا ايه، احنا نؤمن بما وصف الله، بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. خلصنا التعطيل وخلصنا التحريف، تمام. تعالوا بقى نشوف ايه هو التكييف والتمثيل والتشبيه، الثلاثة دول عايزين نخلص دول النهاردة، ما عادش حاجة يعني، هنخلصهم في 5 دقايق. التكييف الذي ننفيه، ايه هو التكييف الذي ننفيه، نعتقد انه مش موجود، هو علم البشر بكيف صفات الله. يعني ايه اللي احنا بننفيه؟ ننفي ان العقول تدرك كيف صفات الله وحقيقتها، وليس نفي الوجود. احنا مش بنقول ان النفي مش م... ان الكيف مش موجود، لا الكيف موجود، لكن الذي ننفيه هو احاطة العقول به. خلاص وضحت كده؟ يبقى ايه هو التكييف؟ التكييف هو اعتقاد ان العقول تدرك كيف صفات الله، ان البشر يستطيعوا ان يدركوا كيف صفات الله، هو ده التكييف. خلاص. طيب اذا اضاف لذلك ان الكيف اللي هو بيعتقد ان هو موجود ده مماثل للبشر او للمخلوقات، فده اسمه تمثيل، وان اعتقد انه مشابه يبقى هو تشبيه. واضح يا شباب؟ يبقى التكييف ده هو الاب الكبير للتمثيل والتشبيه. يعني التمثيل والتشبيه هو اخص من التكييف. التكييف معنى عام، معنى عام اللي هو ايه، اللي هو اعتقاد ان انت تدرك وتعلم كيف صفات الله، ده اسمه تكييف. انك تماثلها بالمخلوقات ده اسمه تمثيل، او تشبهها بالمخلوقات ده اسمه تشبيه. حلو، حد فاهم حاجة؟ طيب يبقى إذن تاني، التكييف هو اعتقاد إن العقول تدرك كيف صفات الله، وده إحنا بننفيه، بنقول إن إحنا هل تعلم له سمية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يمكن للعقول أن تحيط بكيف صفات الله. يبقى إحنا بننفي العلم بكيف صفات الله. حلو، ده اسمه إيه، التكييف. التكييف هو اعتقاد العلم بصفات الله. المكيف ده لو اضاف اليه ان الكيف اللي هو بيتصوره في دماغه ده مماثل للبشر يبقى اسمه تمثيل، اذا كان مشابه يبقى اسمه تشبيه. والله عز وجل ايه، منزه عن ذلك. طيب في النهايه بنقول ان اعتقاد السلف الصالح هو اثبات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وتنزيه بلا تعطيل ولا تحريف. خلاص، يبقى ما هو عقيدة السلف الصالح التي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين؟ هو إثبات بنسبة صفات الله عز وجل بلا تكييف ولا تمثيل. بنقول ربنا له يد، بنقول له وجه، له قدرة يتكلم، كل الكلام اللي ربنا قاله في القرآن احنا بنؤمن به بلا تكييف، لا نعتقد العلم بالكيف، ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتنزيه، وننزه الله عز وجل عن مماثلة بخلقه، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. مش معنى ان احنا بننزه ان احنا بنروح نحرف الايات والاحاديث، ولا ان احنا بنروح نعطلها ننفيها، ولا معنى ان احنا بنثبت ان احنا بنكيف ونمثل. كويس، يبقى اثبات بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل ولا تحريف. حلو، دي عقيدة السلف الصالح، هذا ما ندين الله عز وجل به، أن ذلك كان فعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة، وهو الصواب إن شاء الله. ده هو إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل ولا تحريف. واللي بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عمل غير كده يجيب لنا دليل، وإحنا معاه لو جاب الدليل. لكن حتى الأشاعرة نفسهم بيقولوا إيه؟ يقولون عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. ده كلامهم هم، بيقولوا ايه؟ عقيدة السلفي اسلم، لان هم ما دخلوش في التفاصيل دي وقالوا نمرها كما جاءت، نثبتها كما هي. لذلك الاشاعرة نفسهم بيقولوا كده، بيقولوا عقيدة السلف اسلم وعقيدة الخلف اعلم واحكم، وده طبعا كلام غلط، بل السلف اسلم واعلم واحكم. واضح يا شباب؟ خلاص. فإذا النهاردة رجعنا توحيد الأسماء والصفات مراجعة سريعة اللي فات، وخلصنا ما بقي منه من توضيح ما هو التكييف وما هو التمثيل وما هو التشبيه. يعني أزعم إن اللي هيفهم الجزء ده كويس معانا في الدورة هيقرأ أي كتاب إن شاء الله من كتب العقيدة، وهيلاقي الجزء ده اللي هو الناس بتبقى تايهة فيه هيلاقيه سهل جدا جدا وواضح بالنسبة له. افتح أي كتاب من كتب العقيدة واقرأ، هتلاقي الموضوع سهل جدا. ممكن تلاقي حاجات ما قلناهاش، حاجات أمثلة زيادة ممكن تلاقي، بس هتلاقي صلب الموضوع بقى واضح. الأشاعرة هم فرقة ينتمون إلى أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري هو مؤسس مذهب الأشاعرة، وهو طبعا يعني ثار على المعتزلة اللي هم كانوا بينفوا صفات الله وما عجبوش كلامهم، قالوا إن كلامهم غلط، فرجع بقى خطوة إلى منهج أهل السنة والجماعة بإثبات جزء من الصفات وتأويل الباقي عليها، فهو أقرب لأهل السنة والجماعة من المعتزلة. والله هو كلام ما يتفهمش أصلا، يعني حتة النفس القديم ده هو كلام ما يتفهمش لأنه غلط، فعشان هو غلط فهو ما يتفهمش، فما تحاولش تفهمه لأنه هو غلط أصلا، يعني كلام مش منطقي ومش مش معقول أصلا وليس عليه دليل. يعني لو حد مبتدئ يقرأ كتاب إيه، في كتب كتير للمبتدئين، من الحاجات السهلة جدا كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، كتاب سهل وجميل. كتاب ايه تاني سهل، في قول المفيد شرح كتاب التوحيد، هو كبير شوية بس سهل خالص وجميل جدا، اللي هو شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب التوحيد. ده من الكتب الجميلة اللي لو حد بيحب القراءة ويعني بس كتاب كبير شوية، مجلدين تقريبا، لو حد بيحب القراءة كتاب سهل جدا مش هتلاقي فيه أي مشاكل إن شاء الله بتقرأه. كتب صغيرة برضو زي كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح، كتاب صغير جدا برضو. كتاب أصول الإيمان أنا مش فاكره الحقيقة، بس أنا بتهيألي شرحت الكتاب ده قبل كده. كتاب أصول الإيمان أظن ده من الكتب اللي أنا شرحتها قبل كده. طيب، ف الخلاصة إن خلصوا بس معانا الدورة دي إن شاء الله، وبإذن الله هتلاقوا في العقيدة الطحاوية، هو كتاب عقيدة كتبه الإمام الطحاوي وهو من أئمة الحنفية. الأصول الثلاثة من الكتب الجميلة جدا، بس كتاب صغير خالص كتيب يعني. تمام. طيب المهم، كتب العقيدة طبعا للدكتور عمر أشكر سلسلة جميلة جدا بس كبيرة، يعني كل جزء منها مجلد، يعني طبعا اللي عنده صبر يقرأها جميلة مفيدة جدا يعني. طيب احنا كده خلصنا. أختنا إسراء بتقول الأسلم ترك الأمور دي، بمعنى نترك كيف في الله لحين اللقاء به. يعني إيه نترك كيف في الله؟ وكذلك كيفية الانتقال الوحي، لأن برضو ما حدش كان موجود وقتها. يعني إيه كيف الوحي؟ برضو مش فاهم أنت تقصد إيه. هنقول كيف صفات الله لن تدركها العقول. ايوه، الكيف ده بنقول لا تدركه العقول لكنه موجود، وده ما يلزمنا الايمان به. طريقة انتقال الوحي، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا، قال لنا اذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة خضعانا لامره، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرنا بوحي من الله، فعرفنا ان ربنا بيتكلم بالوحي، و الملائكة بتضرب خضعانا لأمره، وبعدين يعيه سيدنا جبريل فيكون أول من يرفع رأسه، من يرفع رأسه، ثم ينتقل بهذا الوحي للنبي عليه السلام. وطرق كمان نقل الوحي للنبي عليه السلام معروفة، اللي هو كان يأتيه كصلصلة الجرس، أو كان يأتيه في صورة رجل يكلمه، أو كان يأتيه في صور متعددة كلها موجودة يعني. تمام، فدي حاجات النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بها يعني، مش إحنا اللي بنألفها من عندنا يعني. تمام، ففي الآخر يعني عشان نريح نفسنا، إحنا بنؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وخلاص كده يعني. أنا قلت لكم يمكن الكلام ده في أول الدورة، قول الإمام الشافعي، وقلت لكم ده من أجمل الأقوال اللي أنا بقول للناس كلها تحفظها. إن الإمام الشافعي يقول إيه؟ يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني إيه على مراد الله وعلى مراد رسول الله؟ يعني على المعنى اللي هو أراده لما اتكلم بالكلام ده. يعني ربنا قال يد الله، معناها إيه؟ المعنى اللي ربنا قصده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله كيف تكلم؟ على المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم أراده. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. من أجمع الكلمات في الإيمان كلمة الإمام الشافعي. ده بيسموه الإيمان المجمل. يعني إيه إيمان مجمل؟ يعني إجمالا كده أنا مؤمن بكل اللي ربنا قاله حق وصدق، وتفسيره هو اللي ربنا أراده، سواء أصبت أنا التفسير أو ما أصبتوش، يعني هو اللي ربنا أراده أنا مؤمن بيه. وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي اراده الرسول عليه الصلاه والسلام. تمام، بالظبط. خلاص شباب، احنا كده خلصنا لقاء اليوم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، ونلتقي الاربعاء المقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.